بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إشكال أتى علي. معليش، في الإشكال الذي عندك لسما فهمناه، هل قائم في ذهنك أن هذا الكلام يقوله قائل هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة مطلقا؟ لا أعلم. أو العكس؟ لا أعلم. إذا نشوف إيش وراء الأكمة. شو الإشكال؟ إشكال هو أنه هو اللي طرحته لا أكثر؟ طيب، أوضحنا الإشكال. شو الشبه بين الآية التي حكاها الله عن عيسى وبين هذا الحديث الذي نطق به رسول الله؟ شو الشبه بين الأمرين؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإنهم في الآية. يا أخي، ما من يستفيد منك أن تعيد الآية والحديث. الإشكال هنا المشيئة، أن هناك قال لمشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هنا قال إنهم عبادك، إن شئت فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، فقرنها يعني بما يشاء ربنا عز وجل. طيب، لو تركنا آية عيسى الآن جانبا، الإشكال ألا يزال قائما عندك؟ ما فهمت السؤال. لو تركنا آية عيسى جانبا، هل الإشكال يطيح؟ أنا أظن لا. قل لي أنت بلى. ما يعني السؤال مش واضح. سؤال مين؟ سؤال الآن أغربت. سؤالي أنا؟ طيب، شو الجواب؟ الحمد لله ما دام واضح. سؤال ليس ألا تصور إنسانا ليس في باله آية عيسى؟ ممكن. طيب، أفرض هو أنت، هل يطيح الإشكال؟ أنا أظن أنه يطيح. أما أنا فأظن أنه لا يطيح. بالنسبة لإشكالك أنت لا يطيح. لماذا؟ لأنه سيرد عليك الآن سؤال، بغض النظر عن آية عيسى عليه السلام، أليس الله فعال ما يشاء؟ بلا شك. طيب، يدخل الجنة من يشاء، أو كما قال في صريح القرآن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هذا مش موجود في القرآن؟ نعم. هذا ما بيقول مقام الآية آية عيسى؟ نعم. فإذا سيظل إشكالك قائما ولو فصلت نظرك عن آية عيسى. لكن هنا يختلف. هكمل حديثي أنا. إلا إذا وجدت أن في آية عيسى معنى لا يوجد في مثل آية يعذب من يشاء وإيش يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وآيات كثيرة بمعنى أن المشيئة بيد الله عز وجل، فما هو الفرق إن كان عندك فرق بين هذه الآية التي أنا ذكرتك بها الآن وبين آية عيسى عليه السلام؟ الفرق وارد أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطبه بقوله أنت قلت للناس اتخذوا إلى آخر الآيات، يلومه يعني يسأله هل قال لهم أن يتخذوه إلها؟ قال سبحانه كما قلت لهم إلا ما أمرتني إلى آخر الآيات. طيب، يعني في متعين هنا في قومه الذين اتخذوه وأمه آلهة. طيب، هذا الفرق اللي أظن هناك عامة تشمل المؤمنين والمسلمين الفاسقين وما إلى ذلك. هذا هو. إذا هذا هو الفارق بين آية عيسى والآية الأخرى اللي أنا أتيت بها. الآن من يذكر آية خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ شوف لي بأنه سورة إلا ما شاء ربك. المهم الآية هذه لريثما تجي الآية هذه ألفت النظر أن من الخطأ الاستدلال بشرائع من كانوا قبلنا. في الأمس القريب كنا نتكلم حول الانتخابات وأنها ليست شرعية وتورط بعض الجماعات الإسلامية للدخول في البرلمانات القائمة على الحكم بغير ما أنزل الله. فأحد الجازفين بيطرح إشكال يشبه إشكالك فيقول هذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا هو كان حاكما تحت سلطة حاكم وثني هو العزيز، فلماذا لا يجوز أن يدخل المسلمون البرلمانات هذه؟ هذا كان جوابي من ناحيتين أو أكثر. الناحية الأولى أن يوسف عليه السلام لم يدخل ولم يصل إلى ذاك المقام السامي بطريقة انتخابات غير مشروعة، وإنما الله عز وجل بحكمته البالغة ابتلاه بامرأة العزيز ووقع بينها وبينه، ولا أقول بينه وبينها ما وقع، وكان من آثار ذلك أن ألقي في السجن. وكان من تفاصيل مكفي في السجن قصته مع الرجلين، أخيرا أحدهما قتل والآخر صار ساقيا للملك. وكما تعلمون رأى الملك تلك الرؤيا، إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلون سبع نجاف إلى آخره، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام يعلمين. قال الذي ذكر بعد أمة قال الذي منهم وذكر بعد أمة أنا أنبئكم فأرسلوا يوسف أي الصديق وأنبنا أفتنا في سبع بقرات سمان إلى آخره. نقل الفتوى هذه إلى الملك أعجبه وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع ولا خطر في باله هذا الشيء، وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى اصطفاه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته، فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر. هذا من جهة. أما نحن اليوم فنطرق أبوابا شركية، أبوابا وثنية كفرية، حاشا ليوسف عليه السلام أن تخطر في باله أن يطرقها، فضلا عن أن يطرقها عمليا. فالانتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافر، الناس كلهم سواء عندهم، وليس فيهم رجل وامرأة، فللمرأة من الحق مثل ما للرجل إلى آخره. وعلى هذا فالانتخابات حينما تفتح أبوابها يدخل ويرشح نفسه فيها المؤمن والكافر، والرجل والمرأة، والصالح والطالح، وفي النتيجة ما ينتخب إلا شرار الخلق عادة. نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر، ونحتج على ذلك بمثل قصة يوسف عليه السلام وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم. هذا قلته، ثم أضفت إلى ذلك أخيرا، هذه شريعة من قبلنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فإذا ليس من العلم في شيء أن ينزع طالب العلم مستدلا بآية تتعلق بشريعة من قبلنا. إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود الآن لنقول: نحن نحتج الآن بما قال عيسى عليه السلام، وبعد أن عرفنا منبع الشبه عندك نقول: هل تعلم أنه كان في شرع عيسى عليه السلام مثل ما في شرعنا من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بحيث أنه لا يجوز في شريعتنا أن نطلب من ربنا أن يغفر لكفار أمتنا؟ هل كان هذا موجودا في شريعة عيسى فيما تعلم؟ إذن الشبهة تسقط من أصلها. قد يقع هنا أصل، وهو أننا نعلم أنه لا يدخل الجنة مشرك. هذا في شرعنا، لكن لأنه نص الآية. اسمح لي، هذا العلم من أين أخذته؟ من ديننا. طيب، هل كان هذا في دين من قبلنا؟ سياق الآيات التي تتحدث عن الآخرة قد تدل... هذه الآيات في ديننا، هي ما فيها خلاف. أقول ما هي تتحدث عن أمر سيحصل لكل الأمم. أنا أسألك: هل كانت الأمم تعلم هذا الحكم؟ بمعنى آخر، هل كل ما نعرفه في شرعنا كان معروفا في من قبلنا؟ لا. أليس قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا إيش تحمل علينا إصرا كما، هنا الشاهد، كما حملته على الذين من قبلنا. حملهم إصرا وأغلالا، ولذلك جاء هذا الإسلام ليضع الأغلال التي كانت موضوعة من قبل. فحتى الأحكام الثقيلة التي ربنا عز وجل خففها عن هذه الأمة كانت قائمة معروفة من قبل، فضلا عن أخبار غيبية أنه مش بعيد ما يكون هي خطرت في بالهم، لأنه ما يعلمون إلا ما أنزل على الأنبياء على أنبيائهم. فكون هذه حقيقة علمية عندنا ليس بيلزم منه أنه حقيقة علمية عندهم. فعلى كل حال خذها قاعدة: الأصول المقطوع بها لا تعطل لشبهة تعرض على الإنسان لمجرد نص، حتى لو كان في شرعنا نحن، لأن هذا من باب يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني دائما الإنسان يأخذ الأصول الواضحة وبترك إيش المتشابهات من الآيات أو الأحاديث النبوية. شو الثاني عندك الآية هذه؟ عشيخنا تعلمنا من هذيك المرة. أي نعم. قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أيوة هون بقى هاي الآية. وأنا كلها من تمام الفائدة. نشوف كيف النص بيختلف بالنسبة لأهل الجنة. نعم. الذين سعدوا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الآن هذا الاستثناء هل ينافي آية عيسى عليه السلام شو آخر الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عباد. إن تغفر لهم. وإن تغفر لهم. إنك أنت العزيز الحكيم. هون بالنسبة للفريقين الذين سعدوا أهل الجنة والذين شقوا أهل النار قال إلا ما شاء الله. اختلف العلماء التفسير كثيرا في هذه الآية، لكن الظاهر والله أعلم أن ربط مصير الفريقين السعداء والأشقياء بمشيئة الله ليلفت نظر عباد الله إلى أن كل ذلك ليس بحكم حاكم على الله، إنما هو بمشيئته وهو فعال لما يريد. فنستطيع أن نقول بقى عيسى عليه السلام لما قال هذه الكلمة انطلق من هذا الملحظ أنه أنت تفعل ما تشاء حتى ولو كان يعني الذين أشركوا بالله عز وجل، فأنت فعل لما تريد والله أعلم. سمحت أحيانا يعني ربما الصبي غير المميز أو يطلب يعني الذهاب للمسجد للصلاة، فما الحكم؟ يعني هل الوالد مثلا يسمح له ما دام غير مميز يصلي ويذهب معه إلى المسجد؟ أنا ظننت راح تسأل هل يجوز للولد أن يأخذه بدون طلب؟ لا أنا هذا عندي إنه لا يأخذه ما دام ما بلغ السابعة. أنا ظننت أن تقول هل يجوز للوالد أن يأخذ الولد إلى المسجد بدون طلب من الولد؟ شو رأيك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إذا هو يصلي أو مجرد إلى المسجد؟ ما يهمك، خذها على ما تشاء. يأخذ المسجد ما في معنى، أما ليصلي شيء آخر. أليس الصلاة أولى من أي شيء آخر؟ دون دون السابعة؟ ما نحن هذا بحثنا. ما أنت بتعرف يا أستاذ بأنه السلف الأول وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يسمحون لأولادهم أن يدخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام. وما أنت ببعيد الذاكرة عن القصة التي رواها أحد الصحابة أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود في بعض صلاته إطالة لم تكن من عادته، فرفع هذا الصحابي رأسه ليطمئن على نبيه خشية أن يكون قد جاءه يقينه، وإذا به يجد منظرا غريبا، يجده ساجدا وقد امتطاه الحسن أو الحسين. المهم الصحابي اطمأن ورجع ساجدا، وبعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا له: يا رسول الله، لقد سجدت سجدة أطلتها في صلاتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. هذا الولد حضر المسجد من أجل الصلاة، هو كما قلت غير مميز، وما كان من هدي عليه السلام أن يذكر المصلين سواء كانوا رجالا أو نساء بأن لا يستصحبوا أولادهم معهم إلى المسجد، بل كان يقرهم على ذلك خلافا للحديث المشهور والذي لا يصح إسناده: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم. وإن كان الشطر الأخير منه صحيحا دل على صحته أحاديث أخرى كما لا تخفى عليكم إن شاء الله. فالشاهد ما كان ينهاهم، بل كان يقر هذا الواضع، بل كان يرتب حكما خاصا مراعاة لشعور الأمهات التي يكونون وراءه عليه السلام في الصلاة ويكون ولدها يبكي، فينتبه الرسول عليه السلام وهو يناجي لربه إلى أن هناك امرأة تصلي وولدها معها، فيدخل كما قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجد فيها لكي أفرغ له أمه. إذن القراءة الطويلة اللي من عادته يعني السلام أن يقرأها بخففها مشان يفرغ الأم لابنها. كان بالاستطاعة كما يفعل كثير من جهلة الأئمة: ليش عم تجيبوا أولادكم للمسجد وتشوشوا علينا وإلى آخره. ما فعل شيء من ذلك. وعلى هذا أولى أن الولد إذا كان ناشئا منشأ إسلاميا فيتوق إلى أن يحضر المسجد حتى ولو للعب، حتى ولو للعب. إذا طلب من أبيه أن يذهب معه إلى المسجد فعلى الوالد أن يلبي دعوة الولد، لأن في ذلك تمرينا له على أن يرتاد خير البقاع التي سئل الرسول عليه السلام عنها من سائل قال عن ما هي خير البقاع وما هي شر البقاع، فأجاب عليه السلام: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. فإذا كان الولد نشأ يرغب أن يذهب إلى المسجد وأن لا يخرج إلى الأزقة، هذه نعمة وبشرى كبيرة جدا. فعلى الوالد بل والوالدة أن تستغل هذه الظاهرة وأن يفسح له المجال في الذهاب إلى المسجد. ثم إذا ظهر منه، وهذا لابد أن يظهر منه، شيء لا يليق بالمساجد من العبث واللهو، وأي عبث تريدون أكثر من أن سيد بشر يتخذ دابة ويركب عليه، ومع ذلك ما أنكر ذلك بل أجرى حكما خاصا أيضا هنا كما فعل هناك مع أم الولد، أطال السجدة. لو فعل هذا اليوم لقامت الصياحات من جوانب المسجد: إيه طولت علينا يا شيخ، إيه طولوا بالكم الولد ركبني، إيه ليه نجيب الولد. ما يعرفون هدي الرسول عليه السلام، ما يعرفون لطفه ورأفته بأمتهم. وصدق الله حين يقول: بالمؤمنين رؤوه الرحيم. تفضل. بحال وجود الصبيان دون التمييز بالصف هل يكون الصف مقطوعا؟ في حال يكون الصبيان في الصف، الصف نعم، لا يكون الصف مقطوعا إذا ما حافظ الأولاد على بقائهم في الصف. ولكن المعروف أن هذا يختلف من سن وسن. دون السابعة؟ لا ما بيهمني، أنا عم أكمل كلامي إذا شئت. يختلف من سن إلى سن ومن تربية إلى تربية، لأنه نحن مرحى نستطيع أن ننتخب الأطفال في سن معينة أولا، ولو استطعنا ما نستطيع أن نسوي بين أصحاب هذه الأسنان من حيث صحة التربية وصلاحة. ثانيا فنحن بدنا نحكي عن أمر الواقع، فقد يكون في هذا الصف ممن سنه 7 ومن سنه أقل ومن سنه أكثر صبيان، ثم قد يكونوا مختلفين أشد الاختلاف من حيث التربية وتأديب والتذكير بآداب المساجد. لكن نتكلم كلاما عاما فنقول إذا كان من عادة هؤلاء الأولاد أنهم يثابرون على متابعة الصلاة من أولها إلى آخرها بحيث أنه لا يفل ولا يهرب أحدهم فينقطع الصف، لا شك أننا لا نستطيع أن نقول بأن الصف انقطع. لكن ما هو الواقع؟ الواقع أن كثيرا من هؤلاء الأولاد هو الآن معك لكن بعد شوية غلبت عليه الصبيني والولدني فخرج ولا أبالي. لذلك كان من عمل المسلمين أن يجعلوا صف الصبيان خلف الرجال حتى إذا ما أحدهم ركبه صبيانيته وولى دبوره ما يكون أخل في صف الرجال. وفي هذا حديث في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما، لكن فيه رجل اختلف العلماء فيه وهو المسمى بشهر بن حوشم، فالجمهور على تضعيف حديثه والقليل منهم يحسن حديثه، والصواب هو مذهب الجمهور. ولكن عمل المسلمين يتماشى مع هذا الحديث. العمل في صف الصبيان والرجال في فترة كان كيف؟ أقول هذا العمل المقصود به عند السلف أو العمل في بعض الديار؟ لا، اللي نعرفه الآن، الذي نعرفه الآن هو ما ذكرته وهو المسطور في كتب الفقه. نحن لا يعني نسقط أهميته من بالنا بشرط أن لا يكون مخالفا لسنة سلفنا، ولا نعلم هذه المخالفة، لذلك نحن نعتد بهذا العمل. هذا يشبه تماما حديث آخر في سنن أبي داود يقول وصفة الإمام، حديث ضعيف سندا لكن أنا أعتقد أنه صحيح معنى، لأنه المساجد هكذا وإن كان فيها محاريب ولم تكن هذه المحاريب من قبل، لكن موقف الإمام هو في منتصف المسجد. فنحن نعتد بهذا العمل وإن كان لا يوجد لدينا علم بأنه هكذا كان عليه عمل الشرف الأول، لأن العمل في بعض البلاد أنهم يصطف الصبيان بين الرجال، السعودية مثلا إيه؟ ما يعهد هذا عندهم الآن، الصبيان حتى غير مميزين يصفون بين الرجال. إيه، لكن أنا ذكرت في جملة ما ذكرت ذكرتهم صحيح قضية ذكر بعض الفقهاء هذا هو. قضية وسط الإمام، أقول قضية وسط الإمام الحديث اللي تفضلت فيه ومع بيان ضعفه، مرة بحثت يعني في شيء فوجدت في مصنف أبي شيبة عدة آثار تدل على هذا المعنى. عدة إيش؟ آثار آه. تدل على هذا المعنى. الحمد لله تكون هذا قوة. شيخنا بالنسبة يعني العدل بين الأولاد، الآن الذكر يعني ليس كالأنثى في أمور كثيرة، منها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزماته، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج. شيخنا بالنسبة يعني العدل بين الأولاد، الآن الذكر يعني ليس كالأنثى في أمور كثيرة، منها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزماته، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج الذي هو الذكر، البنت طبعا الأصل فيها على خلاف ذلك، فهل في مثل هذا فيما يتعلق بالتربية الواجب على الأب خاصة في الصغر يساوي بين الذكور والإناث في مثل هذا؟ أنا ما فهمت من كلامك سوى المساواة في التربية، وأظن أن هناك شيء آخر ما ذكرته. لا، فيما يتعلق بالخروج في التربية طبعا، ومنها في العطية أو الإكرام إخراج الولد. هذا لي خايفه أنا، مش قضية التربية نفق يا سيد. لا خلينا الآن قضية الخروج، أنا أدخل يعني برا خارج في هذا بداهة. الفرق هذا شرعي بناء على الأصل يعني. هي. لكن أنا أظن أنه وراء الأكمة ما وراء الذي يريده هذا من نفقة يعني أو شيء. إيه؟ لا ما في شيء، لأنه هلا اللي بيخرج ما بيحتاج الصرف أكثر طبعا أكثر. ولذلك فأنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروج. الخروج هذا له لوازمه، يعني ربما إذا كان ماشي عطش أو أراد يشتري له حاجة مثلا. يعني أنا بدي أسأل أولادي. لا هو قد ويتبعها أشياء ما في شك. طيب بس أنت ما دندنت على الأهم، دندنت على المهم، والمهم معروف جوابه. شيخنا ما قد يكون هذا وليس الذكر كالأنثى، لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي ينبغي السؤال عنه. هو صحيح، لكن قد تكون يعني حالات نادرة أحيانا أو عند بعض الناس اللي قضية أمور أخرى من هذا. لكن لو فرضنا أنه أمر مجرد خروج، هي مجرد خروج، الجواب معروف. كمان كان سؤالك عن قضية الأصل عن هذا، لكن نستفيد أيضا عن قضية نستفيد فائدة أخرى الآن. نعم، حول النفقة لو تباعها أشياء. إذا كانت هذه النفقة ليست متعلقة بكونه ذكرا أو بكونه أنه خرج، فيجب التسوية. مثلا خروجه ربما يتطلب أجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب أجرة ركوب، يتطلب شراء بعض ما يسمى هنا بالتساري أو بالفواكه أو بالسكر أو إلى آخره. هنا يجب التسوية وهناك لا يجب التسوية. المسألة يجب أن تراها يعني. صار وقت أبو ليلى؟ والله صار يا شيخنا. نعم صار صار. بقية الصيف يا شيخنا ماشيين ولا شتوي؟ لا ماشيين على الساعة الآن الحالية، لكن نحن كنا هلا الساعة العاشرة فيكفي إن شاء الله. سؤال واحد تفضل. كثير من الناس يدخلوا مسبوقين مع الإمام، الصف الأول بكون انتهي. أيوه. ومستوى الناس التفقه في الدين يعني تقريبا دون الوسط. فلو طبعا لما يوضع كتف ايد المسبوق على كتف اللي امامه كثير من الحالات ما يرجع الخلف، والنفذ رجع بيسوون ثغره في الصف او كذلك بيقطع الصف حتى المجموعه. فكثير من الحالات بيصلوا الانسان في امل يجي انسان اخر خل صف مفرد لحاله وما حد بيجي في الفتره هذيك وبيسلم الامام. ما حكم صلاه هذا اللي صلى بصف واحد مفرد؟ طبعا الصلاة صحيحة، لكن قبل ما نمضي في بيان الصحة هذه نقول من الذي كلفنا بأن نأتي إلى الذي أمامنا ونتلطف به ونقول له تأخر؟ هذا ليس له أصل في الشرع، ما لازم، يجب أن نتركه في مكانه. لأن الحديث الذي يقول فليجتر إليه رجلا أمامه هذا حديث غير صحيح. وإذا عرفنا ضعفه وعدم حجيته في هذه القضية حينئذ نأتي إلى هذا الشخص الذي دخل والصف الذي بين يديه كاملا، فنقول له اجتهد بأن تسد ثغرة في الصف الذي بين يديك. واليوم هذا مع الأسف متيسر لأنه لا تسوى الصفوف على السنة، بحيث المنكب على المنكب والقدم على القدم، بحيث أنه لا يجد هذا المنفرد مساغا لأن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، فعليه أن يفعل هذا. فإن لم يتيسر له وكان في صورة أخرى نادرا ما تكون، ممكن أن يصل إلى الإمام ويصف بجانبه، وهذا نادر لا يمكن إلا في بعض المساجد. فحينئذ نقول هذا الإنسان قد قام بما يستطيع، واستطاعته لم توصده إلى أن يصلي وحده، لم توصله إلا أن يصلي وحده. حينئذ ماذا نقول له؟ صلي في الصف يا أخي، الصف كامل، الصف كالبنيان المرصوص، هكذا قلنا. هنا يأتي مثل قولي عليه السلام في بعض الأحاديث التي ذكرناها على سبيل المثال في بحث سابق: صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الذي لم يستطع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، هذا ترك ركن من أركان الصلاة، فهل صح صلاته؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لم يستطع القيام بهذا الركن. ولا نحن نقول الانضمام إلى الصف وعدم صلاة الإنسان منفردا خارج الصف ركن من أركان الصلاة، وفعلا نعتقد هذا. فلو أن رجلا صلى وحده وبين يديه الصف في مجال الانضمام إليه تكون صلاته باطلة. فهذا وذاك الذي ترك القيام كلاهما سواء، هذا ترك القيام فالمفروض أن صلاته باطلة، وهذا ترك الانضمام فالمفروض أن صلاته باطلة، لكن الثاني كالأول، من حيث أن الأول لم يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا فصلاته صحيحة، وكذلك الآخر الذي لم يستطع أن ينضم إلى الصف فصلى وحده فصلاته صحيحة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا بارك الله فيك شيخنا. ممكن أن يصلي بجانب الإمام، يعني يلزم أن يصلي بجانب الإمام ولا يعني تقول إما بجانب الإمام وإمام منفردا هكذا؟ أنا أسأل أقول يعني هل إذا سؤالك سبق الجواب عليه ولا كنت؟ لا طبعا، إذا ما أمكنه بجانب الإمام يصلي منفردا، بس أنا أقول هل يلزمه يعني يصلي بجانب الإمام؟ هذا الذي أنا أريد أن أستوضح منك، يعني إذا ما صلى بجانب الإمام، نعم، إما أن يصلي بجانب الإمام وإما أن يصلي وحده، هذا مسألك، نعم، هكذا تريد؟ نعم. أي فإذا استطاع أن يصلي بجانب الإمام وصلى منفردا مع ريش، إذا أمكنه أن يصلي بجانب الإمام، نعم، فصلى منفردا مع ريش، هذا اللي أنا سؤالك يعني. نعم، هو طبعا عليك كل شيء، لأنه قضية صلاة بجانب الإمام هذه لا أصل، شايف كيف؟ وإن كان ذاك الأصل في غير هذا الموضوع، لكن لما بيجينا موضوع بدنا نشوف الأشبه والأليق به ونعطيه حكمه. يا الله، بسم الله وفيكم. والشيخ صالح يربى سابقا يا وإياكم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يلا جاهز أنت؟ أنا جاهز. تفضل. بارك الله فيك شيخ. حديث أبي هريرة الذي يقول فيه إنما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والمكة. يعني قال بعض العلماء يعني في استدراك فيما استدركته عائشة على الصحابة أنها قالت: رحم الله أبا هريرة، إنما دخل على الشطر الأخير من هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأول الحديث إنما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، تقول: إنما الشؤم في ثلاث. ثم ذكرت تكملة الحديث، فما أدري ما صحة هذه الزيادة يا شيخ، وهل هذه هي مناسبة الحديث أم لا؟ يعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة، بحديث عائشة فيما استدركته على أبي هريرة. استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح، لكن هذه الصحة لا تنفي أن يكون لحديث أبي هريرة أصل صحيح ولكن بغير هذا اللفظ. وأنا عالجت هذه المشكلة لأن الحديث في الواقع روي في الصحاح فضلا عما دونها بألفاظ ثلاثة، أحدها ما ذكرته عن أبي هريرة إنما الشؤم، الثاني الشؤم، الثالث وهو الصحيح لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة. هذا اللفظ الأخير هو الصحيح من حيث اعتماد صاحبي الصحيحين عليه، ومجيء أيضا هذا اللفظ من طرق كثيرة وعديدة ترجحه على اللفظين الأولين من حيث أولا الرواية ثم من حيث الدراية، لأن الأحاديث متتابعة إن لم نقل متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار التطير. فأن يقال الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة فهذا يتنافى مع نفي الشارع الحكيم في تلك الأحاديث الكثيرة المشار إليها لا طيرة في لفظ لا طيرة في الإسلام. هذا يجعلنا أن نقوي موقفنا من حيث الرواية أن اللفظ الثالث والأخير لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة، وبذلك نخلص من المشكلة التي تتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول أو الثاني، ونقول هذا جاء من اختصار بعض الرواة، وليس من الضروري أن يكون هذا الاختصار من بعض الرواة حادثا فيما بعد، وإنما يمكن أن يكون وقع فيه بعض الرواة أيضا الذين أوصلوا الحديث إلى السيدة عائشة، فهي روت ما سمعت والرسول عليه السلام رد عليهم بلا شك، لأن الشؤم أو إنما الشؤم هذه ليست عقيدة إسلامية. فإذا نحن نثبت الروايتين رواية ودراية، نثبت رواية عائشة لأنه سند صحيح، ونثبت رواية عائشة على الترجيح وهي باللفظ الأخير الثالث. واضح؟ واضح. الحمد لله. وهذا أنا ذكرته في الصحيحة في أكثر من موضع. نعم. على ذكر موضوع استدراك المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حديث الميت وهو الحديث الذي قد كثر الكلام فيه خاصة من أولئك العقلانيين الذين يجعلون النصوص حكما على الشرع وما شابه ذلك، يجعلون عقولهم حكما على الشرع. أقول هؤلاء شيخنا يعني ينبذون من طرف خفي بأبي هريرة رضي الله عنه وروايته بسبب إنكار السيدة عائشة وردها، مع أن الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فحينئذ هل نقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخطأت في التأويل أو في الرد، أم نقول كما قلت في الحديث الأول أنه هي اعترضت على لفظ وردها، وإلا في الألفاظ الأخرى جاءت تبين النياحة وما شابه ذلك. ما في شك هو هذا. أي نعم، يعني الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة هنا غير الحديث الذي أنكرته هناك. صحيح. الحديث الذي أنكرته صحيح بلا شك، الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكون الرسول عليه السلام قال في بعض المناسبات أو الحوادث بالنسبة ليهودي مات فبكى أهله عليه، فهذا من باب أولى أن يطبق هذا الحديث عليه. لكن هذا لا ينفي ما رواه أولا ابن عمر، ثم ما رواه أبوه عمر، ثم ما رواه المغيرة بن شعبة. كل هؤلاء الثلاثة من الصحابة اتفقوا على رواية الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة، ولذلك فلا مجال للاعتماد عليها في الإنكار هنا. وبهذه المناسبة لابد من أن نذكر شيئا يفيد طالب العلم، ألا وهو ظاهر الحديث يتبادر منه أنه يخالف القاعدة الإسلامية المصرح بها في القرآن الكريم وغيره، ألا تجر واجرة وجر أخرى. لماذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هذا ليس من عمله، وليس من صنعه، وليس أيضا من سعيه. فأجاب العلماء، أقدم لك يا شوي عشان ترتاح، نشترك في الراحة ما في مانع. فاختلفت آراء العلماء في الإجابة عن هذه المشكلة. جمهورهم قال هذا الحديث في ظاهره عام، لكن لابد من تقييده أو تخصيصه بمن يعلم أنه إذا مات يبكي أهله عليه بكاء نياحة وليس بكاء دمع. فمن كان بهذه المثابة ممن سيبكى عليهم، فعليهم أن ينصحوا وأن يذكروا، فإن فعلوا ذلك لم يشملهم الحديث لأنهم قاموا بالواجب. هذا هو التأويل الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء، وهو الذي لا نرى له بديلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله فذهب إلى تأويل آخر، فقال العذاب هنا ليس بالعذاب النكال الذي يعذب الإنسان في الآخرة أو في القبر، وإنما هو من باب السفر قطعة من العذاب. فهذا المسافر لا يعذب بشيء يأتيه من غيره، وإنما هو بشيء نابع من نفسه، أي إن هذا الميت حينما يبكي أهله عليه يأسف على بكائهم عليه ويأسى. فإذا هذا العذاب هنا بمعنى إيش؟ الحزن، ليس بمعنى العذاب النكال. كان يمكن أن يقبل من شيخ الإسلام هذا التأويل الناعم الجميل لولا زيادة استفدناها من حديث المغيرة ابن شعبة، حيث قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة. فهذه الزيادة اضطرتنا أن نرجع إلى التأويل الأول، هذا الذي أحببت أن أذكر به. شيء آخر كما شيخنا فضل، اللي هو أن الميت لا يعلم من حال أهله. هو هذا صحيح. أي نعم، يعني أنا قلت هذا في بعض الكتابات، أن يقال أن الميت بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية، معناه أن الميت عنده إحساس وعنده شعور أيوة من قريب ومن بعيد. الميت دفن مثلا كما يقع اليوم مع الأسف، كان مستوطنا في بلاد الكفر فدفن هناك وأهله يبكوا هنا، شو عرفوا؟ بل شو عرفوا لو بكوا حول قبره؟ خلاص انقطعت العلاقة بينه وبين الدنيا إطلاقا. فهذا التأويل، وهذا ليس بعيدا عن حقيقة عن مذهب ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، لأنهم يتوسعون في هذه الناحية، وهذا من توسعهم جاءهم. هم يعتقدون أو يصرحون بأن الميت يحس بما قد يقع من حوله أو من أهله أو نحو ذلك. ففعلا مثل ما الأستاذ هنا يريد عليه هذا أيضا. شيخنا، ورد في كلامكم في شرح الحديث الذي هو تفسير البكاء ببكاء النياحة، وهذا شيخنا نفهتم أنتم أن هناك رواية صريحة بهذا، إن الميت لا يعذب بما نيح عليه. أين الحديث يفسر بعضها بعضا، أو أن يكون قد أوصى بأن يبكي عليه، فهذا الأشمل طبعا مما ذكر أوصى. أهلا وسهلا. كالذي يوصي مثلا بأن يصنع له كذا وكذا بعد موته، أو أن تحيى ذكراه في الأربعين، أو أن يبنى عليه القبر. الله أكبر. هذا من هذا الباب أيضا. الله أكبر. نعم. هذا قبل أيام توفي والد بعض أصدقائنا، فعلمت أنا فذهبت صليت عليه يعني في المسجد. نعم. هو رجل كأنه من الناس الأثرياء يعني في البلد. نعم. وأولاده من يعني متأثرين بمنهجنا تأثر يعني ليس اندماجيا يعني. لكن بسمعوا كلامي. نعم. سبحان الله، قلنا لهم لما تكلمنا في المسجد كلمة علمناهم الصلاة كيف تكون، ف هذا كله استوعبوا في المسجد. لما ذهبوا إلى المقبرة طبعا هم كان عندهم استعداد، ولذلك قالوا في الطريق وهم ماشيين بالجنازة تنازعوا فيما بينهم الجماعة اللي راكبين مع السيارة، يا جماعة افتحوا القرآن المسجل. قالوا انتوا ما سمعتوا كلام فلان؟ اي والله هذا فلان كمان شوية والله غير ابصر ايش يسوى فينا، والله ما يخلينا شيء من اللي بنعرفه الا وينسف لنا اياه. سبحان الله، يا اخي خلصونا عاد بكذا. هذا كلام اليهود. اليهود قالوا مثله بالنسبة لما جاء به الرسول. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن